السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حوار رائع وسؤال جميل وطرح جميل يا أستاذ إبراهيم. ما عرضه الأخ الإخوة جميعا طبعا عرض جيد، يعني حسب أنا استفدت منه كثير، لكن يعني أنا في رأيي وسبق يظهر أني ركزت على هذا الكلام، يعني نتمنى أن يركز المزارع على زراعته وعلى إنتاجه، ونتمنى أن يركز المسوق على تسويقه، نتمنى أن يركز المصنع على تصنيعه، ولا يمنع أن تكون مؤسسة واحدة يكون لديها مزرعة ولديها مصنع ولديها شركة تسويق أو بيع تمور، ما يمنع هذا، لكن هو يعمل تخصص، يعني يعمل فريق متخصص للزراعة وفريق متخصص للتصنيع وفريق متخصص للبيع والشراء وتسويق التمور. أما أن يكون المزارع هو مزارع وهو مصنع وهو مسوق، فأعتقد أنه يعني ممكن يقوم بالمهمة ولكنه لن يجيد الجميع، يعني ما في مزارع قابل السوق إلا ضيع مزرعته، والعكس اللي بيقابل مزرعته يضيع السوق. فخلونا نكون يعني أكثر يعني وضوحا أكثر بساطة، يعني خلونا نقول يا مزارع ركز على مزرعتك، يا مصنع حاول تتفنن في تصنيعك، يا مسوق احنا دعمناك الان بالتصنيع وبالزراعة، نشوف فنياتك في التسويق. اللي بيجمع هذا كله هو اما شركة بين مجموعات، ليس شرطا ان يكون فيها 1000 شخص، 4-5 يشكلون شركة، واحد منهم يكون يتولى التسويق، واحد منهم يتولى التصنيع، 4-5-10 مزارع ينتجون ويسلمون للمصنع، المصنع يسلم للمسوق، المسوق يبدأ يبيع، وهناك آلية جميلة ومرتبة لهذا بحيث أن المجموعة كلها تعمل في حقل واحد وكل إنسان في تخصصه. في حال لنفترض أنه ما اجتمع المجموعة دي، ما اجتمعت، ما اتفقوا ولا اجتمعوا، ممكن صاحب المزرعة يتعاقد مع مصنع، وهذا سويناه وطبقناه وناجح جدا، يعني ان المصنع هذا يتولى تخزين تموري ويتولى تصنيعها يتولى بيعها، ولكن يعطيني خبر بالاسعار ويتحين فرص البيع ومواسم البيع، يعني ممكن. وكثير من المزارعين لنا علاقات وياهم جيدة، يعني مثلا مع المصنع هذا أنا أثق في مصنع معين وصاحب مصنع معين أني أعطيه حلالي وخليه عنده، أنا يهمني أني أعطيه التمور المميزة وأبدأ أتعامل معه، يعني ليس شرطا أن حتى تنشأ الشركة هذه في مجموعات، يعني تمري أنا الآن كم أنت عندك؟ 50 طن، 20 طن، 100 طن، إحنا نتكلم عن الشركات الكبرى أو المزارع الكبرى، خلونا نتكلم عن الحيازات الصغيرة من 100 طن وتحت، هذه ممكن ما في مجال اني اضع لي موظفين للتسويق ومحلات للتسويق وثلاجات، وما تتحمل يعني الكميات هذه، لا تتحمل يعني هذه التكاليف كلها، لا بتزيد عليك التكاليف، لكن انت ممكن انت تجعل نفسك مرتبط بمصنع معين برجل معروف في السوق، اي واحد، والحمد لله ثقات كثير في السوق ممكن التعامل وياهم، وهم يقومون بمهمتهم عنك وانت تفرغ للإنتاج الجيد. طبعا أنا في نظري أن هناك نوعيات مثل ما ذكر بعض الإخوة، هناك بعض النوعيات اللي وأنا كررتها أكثر من مرة اللي سوقها ماشي داخليا وخارجيا، وهي الخلاص والسكري يعني بالدرجة الأولى، الآن بدأ يتبعهم طبعا اللي هو المجدول، طبعا عندنا أنا أسميهم السلة الذهبية، هناك سلة ذهبية مثل الخضري ومثل الصقعي ومثل المجدول ومثل سلمكم الله المبروم ومثل الصفاوي، هذه سلة ذهبية. أول حاجة أن أسعارهم ما تقل عادة عن 20 ريال وتصل أحيانا إلى 5، والعجوة أيضا وتصل إلى 35 ريال، يعني خلونا نتكلم بواقع السوق المزاد. هذه النوعيات لا يمكن لأي تاجر أن يأخذ يدخر منها كميات كبيرة لأن أسعارها غالية. لكن السكري والخلاص يبدأ ب3 ريال وينتهي أحيانا ب40 ريال كيلو، 20 ريال حسب على جودته، لكن دي كميات بسيطة. لكن أتكلم عن عموم الأسعار. نجي عند نبوت السيف، نجي هذه ليست سلع تعتبر عالمية. نبوت السيف سوقه محدود، يمكن المشكلات سوقها مفتوح، المشكلات ممكن لها سوق مفتوح، هذه تحتاج إلى إلى إلى تصنيف الوحدة. فأنا الحقيقة أنصح بأن كل مزارع يكون له ارتباط بالمصنع، المصنع اللي بيصنع واللي بيسوق، هذا يريحه كبداية، خصوصا أصحاب الحيازات الصغيرة كذا بيساعد نفسه ولا داعي يمر بالسوق وممكن يباع تحت مؤامرة في وسط المزادات. احنا نواجهها احنا ذاتنا لما نقدم اي سلعة، حتى عفوا يعني ما بيتكلم في غير التمور، حتى احيانا لما يعرض من الاغنام في سوق الغنم تلقاهم يتأمرون عليه 3-4 سواء من وافدين او من مواطنين، متأمرين هذوهم 6-7 اللي في السوق ويشتري ب200 ريال ولا 300 ريال الخروف ويبيع ب700 على اهل البيوت. يعني الوضع غير غير غير غير صراحه يعني اخلاقي، وانا شهدت هذا بنفسي يعني. ولذلك انا في نظري يعني هناك اسعار لا المفترض ما ينزل عنها الخلاص، يعني اقل من 4 ريال المفروض ما يباع الخلاص اقل من 4 ريال فصاعدا. هذه يحددها منهم، يحددها المزارع ذاته انه يتمسك شوي. وأنا أيضا أنصح الإخوة إذا كان معنا من أصحاب المصانع يساعدون المزارع، يعني حتى لو خزن عندك تمور ما بعت الآن، ممكن إذا كان كمية تمورة تقدرها ب100,000 ريال أو 200,000 ريال، يا أخي أصرف له 30,000 ريال 50,000 ريال، خله يعني مشي عماله، وأنت في الجملة بتأخذ نسبتك في التصنيع، نسبتك مثلا في البيع، يعني ما يمنع خليه مشي عماله حتى يعني يستند على الله ثم عليك أنت كصب، بدل ما تشتري الكميات كلها اللي في مصنعك أنت ممكن المزارعين يدعمونك وأنت أيضا تدعمهم، ما يمنع هذا. والحقيقة البرنامج هذا إحنا نفذناه في في في في شركتنا، والحمد لله يعني لقينا رواج كبير من المزارعين. ويعني أنا أنصح المزارعين يشوف أقرب مصنع له ويكون صاحبه يثق فيه ويمشي وياه كذا، أو يأتي لأي مصنع، يعني المجالات مفتوحة. لكن الآلية دي يعني أنا قاعد أشوف أن فيها خير كثير وفيها نجاح كبير، علما هناك تخطيط إن شاء الله وقاعدين نشتغل عليه، سيكون أيضا مدعوم، ولعل ستكون اجتماعات قريبة إن شاء الله تعالى في المدينة وفي الرياض تحديدا. يعني طبعا أنا ما أبقى يعني أحرق الأوراق كلها، ولكن هناك أيضا أفراد معنا في الجروب هذا والجروب الآخر، إن شاء الله بعد العيد بنحاول يكون اجتماع مصغر وطارئ ل5-6 أشخاص، نجلس ونضع خطوط عريضة. أنا الفترة دي في المدينة المنورة وكان لي تواصل مع بعض المسؤولين جزاهم الله خير وأبدوا استعداد، يعني هناك توجه أيضا للاجتماع بأمير المنطقة منطقة المدينة المنورة أيضا فيما يخص ثمور المدينة، وإن شاء الله وعدونا بعد العيد سيكون هناك تخصيص موعد للقاء سمو أمير المدينة المنورة لبحث هذا الأمر، أني عملت زيارة لسوق المدينة ووجدته الحقيقة يعني مش غير مرضي بالنسبة للمدينة. أنا بالنسبة لوجهة نظري يعني هناك جهود مبذولة ولكنها ليست بالمستوى اللي المفترض أن يكون في المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة الحقيقة هي البوابة الأولى والكبرى لتسويق تمور المملكة العربية السعودية، والمفترض أن يكون فيها سوق غير هذا السوق، والبضائع معروضة بغير هذا العرض. قبلها طبعا أنا أخذت جولة في أسواق الرياض وكذلك في الجوف، والجميع الحقيقة متشجع أنه يعمل شيء. جزاه الله خير أمين بلدي الجوف وأميرها أيضا، التقيت بهم ويعني ما شاء الله عليهم أبدوا استعداد كبير جدا، والحمد لله. طبعا احنا بدأنا هذا في مهرجان الأحساء الذي دعمه سمو الأمير سعود بن نايف وأمين الأحساء المهندس عادل، الواقع كان إبداع. حضرت أيضا مهرجان البريدة، وجزاه الله خير الأخ والأستاذ الكبير عبد الله الهجرس، كان فيه يعني في بدعوة من حضرت أنا المهرجان، كان مهرجان ما شاء الله تبارك الله يعني إبداع. والتقينا ببعض الإخوة، صالح التويجري والأخ عبد العزيز التويجري وبعض الزملاء، يعني ما شاء الله تبارك الله الأمور في خير. وأعود وأقول على المزارع أن يرتبط بالتاجر ويرتبط بالمصنع وأصحاب المصانع، ويعني حتى يعني لا يضيع بين شريطية وبين وافدين قد يعني يستغلون طفشة من مزرعته وطفشة من بضاعته ويضعونه في زاوية معينة بحيث يجبر أنه يبيع أي حاجة، بس أخذوا مني المزرعة وأخذوا مني الثمار، وبس يبي الفكة من الحر ومن الروحة ومن الجية، هذا غير طبيعي. المفترض أنه يصبر ويأنس وينبسط بجني ثماره، وإذا كان ما عنده إمكانية يعمل الثلاجة، الثلاجات الحمد لله الآن متوفرة في كل المصانع وكل شركات اللي تولف الثمور وتجمع الثمور. المركز الوطني أيضا سيقدم الآن إن شاء الله دعم، ولنا لقاء مع الدكتور محمد النويران والتقينا به أكثر من مرة، وإن شاء الله أيضا لنا لقاءات بعد العيد. والرجل جدا يعني جزاه الله خير، يعني صراحة قدم الكثير وسيقدم، وعنده استعداد وعنده حماس لهذا. أسأل الله التوفيق للجميع وأن ييسر على الجميع، واسمحوا لي الإطالة، بارك الله فيكم.